يقول أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك في الحديث ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك ارجع فصلي إنك لم تصل. قد يجاب عن هذا الإشكال، هو وجه الإشكال كيف ما رد التحية كاملة. يحتمل أمرين، يحتمل أن الصحابي اختصر فقال وعليك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه ولذلك قال فسلم فقال وعليك، والذي رواية قال السلام عليكم ورحمة الله هذا أصل السلام، فاختصر في إلقاء السلام واختصر في بيان جوابه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالأهم وهو تعليمه أمر الصلاة، خاصة وأنه سلم قبل أن يؤدي تحية المسجد على وجهها، فكان السلام كأنه بغير موضعه، لأن السلام ينبغي أن يكون بعد تحية المسجد. هذا إذا كان قال له عليه، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه أجابه جوابا كاملا وأن الصحابي اختصر. الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.